قال وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره. قال بشرط كونه مكلفا ذكرا عدلا حرا مجربا في الإصابة. هذه شروط ماذا؟ شروط القائف، بمعنى لا بد أن يكون رجلا بهذه الصفات. أما إذا كان غير معروف بالقيافة ولكنه يعني يتجرع على هذه الأمور فإنه لا يعتد بقوله. ثم نشرع بتوفيق الله في كتاب الوقف. قال كتاب الوقف في شيء؟ نعم، مسألة ماذا؟ طيب قليلا ماذا؟ إيه وجدت شيئا؟ قبل الحول تكون أمانة. طيب وبعد الحول؟ طيب أنه لا يضمن ما دام لم يفرط. اي نعم، جميل. ها، ممكن تشارك، ماذا عندك؟ نعم، الخطاب يقول إذا نوى التملك لا يضمن. إيه؟ عدم التملك. أيوة. ليست في ملكه، عنده كأمانة. أيوة. يعني الآن هو يعني هي بعد الحول ما نوى أن يتملكها، ما يريدها. قال خلى عندي، لا جاء أعطته إياه. جميل. زين، في مزيد؟ خلاص يا، تدبر الكون، للكون ربنا يدبره. زين، إذن المقصود أن المسألة يعني فيها خلاف، ليس على ما ذكر المؤلف. وفعلا يعني كونه يضمن مطلقا يعني قد يقول هذا جزائي. زين، أفادكم الله. وماذا عندك يا مدبر؟ متعذرة إيه في النفق على اللقيط، أن ينفق عليه مما معه، والإنفاق عليه فرض كفاية وحكم بإسلامه، وينفق عليه مما معه إن كان، فإن لم يكن فمن بيت المال. فإن تعذر يعني ما معه شيء ولا فيه بيت مال ولا فيه حاكم يقترض، يقول فمن علم بحالي، يعني شخص سمع أن هناك لقيطا عند فلان وهو قادر وهو يعني ما وجد أحد أن ينفق عليه، فقل اذهب إليه، لا تقول أنا ما حضرت ولا غير مسؤول، يقول اذهب وأنفق عليه. طيب بارك الله في الجميع. إذا نبدأ على بركة الله في كتاب الوقف. قال رحمه الله تعالى كتاب الوقف. هذا الكتاب كما ترى يعني يتعلق بمسائل الوقف، واعلم أن الوقف من أهم الأبواب التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، لأنه يحتاج بنفسه أو يحتاجه الناس، فالناس كثيرا ما يسألون ويرغبون أن يعرفوا أحكامه، لأنهم يعرفون أن الوقف أجور تأتيهم بعد موتهم، ولذلك يحرصون عليها. وهذا الحرص أيضا كان من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. مر معنا أن عمر رضي الله تعالى عنه وقف أرضه التي كانت أين؟ في خيبر، وما زال الصحابة يوقفون حتى قال جابر إنه ما من صحابي قادر إلا وقد وقف، فالصحابة القادرون كلهم وقفوا رضي الله تعالى عنهم. والوقف ليس باللازم أن يكون شيئا كثيرا، بأن يكون عقارات أو مزارع أو ما أشبه ذلك، الإنسان يوقف على حسب ما يستطيع. وفي وقتنا الحاضر تيسرت الأوقاف يعني سهولة واضحة، بإمكان كل إنسان أن يوقف، أعني بذلك المساهمة في المشاريع الخيرية التي تطرح من قبل الجمعيات الموثوقة، فإن هذه من الأوقاف. وربما كان الوقف بخمس ريالات أو بعشر ريالات، فيقول ادفع، إذا كانت الجهة موثوقة ادفع وساهم في هذا الوقف والله يتولاه، انسه ابذل وانسى، والله سبحانه وتعالى سوف يعني يطلع عليه، وإذا قبله فإنه يربيه لك وينمو حتى يكون شيئا عظيما. المؤلف هنا ذكر أمورا، قال كتاب الوقف، قال يحصل بأحد أمرين، ولم يعرف الوقف، وتعريفه مهم. فالوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل يعني أن الأصل محبوس لا يمكن أن يباع ولا يوهب إلى آخر ما سيأتينا إن شاء الله، هذا بالنسبة للأصل. أما المنفعة فإنها سبيل، قلنا تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فالأصل كما تبين محبوس. ما معنى محبوس؟ يعني لا يتصرف فيه، لا يمكن أن يبيعه ولا أن يهبه ولا أي شيء من التصرفات إلا ما سيأتي. وأما المنفعة وهي الريع الذي يكون منه والنتاج الذي يكون منه، هذه تكون سبيلا. كيف سبيل؟ يعني يأخذها من وضعت له، قد يوضع الوقف على الذرية، قد يوضع على المحتاجين، على حسب ما وضعه الواقف وسوف يأتي. إذن هذا هو الوقف، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. كيف يتم الوقف؟ ما طريقته؟ قال يحصل بأحد أمرين، قال بالفعل مع دليل يدل عليه. هذه الصيغة الأولى وهي الصيغة الفعلية، قال بالفعل، لكن لا بد من دليل. بيّن المؤلف مثال ذلك، قال كان يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه. هذا مثال، هذا إنسان بنى بناية، فنظرنا فإذا البناية على هيئة المسجد، ليست شقة للسكن، هيئته هيئة مسجد، فيه محراب وفيه مئذنة، إذن واضح أن هذا مسجد. ثم أذن للناس لما انتهى البنيان، أذن للناس أن يصلوا فيه، فهذا وقف. هو لم يتكلم فيقول هذا وقف، لكنه بالفعل، بالفعل الذي فعله هذا وقف. هذا مثال. مثال آخر، قال ويجعل أرضا مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن بها. أتى إلى أرض يملكها ثم سورها أو وضع علامة تدل على أنه يريدها لدفن الموتى وأذن للناس، فهذا كما تبين هذا يكون وقفا. فلا يمكن أن يأتي ويرجع ويقول غيرت رأيي، أو في المسجد يقول غيرت رأيي ويحوله إلى سكن أو ما أشبه ذلك، هذا ما يجوز، لأنه وقف حصل بالفعل. وربما هذا في وقتنا الحاضر يعني قد لا يكون، لأن الأمور كما تعرفون تغيرت، المساجد لا بد لها من تراخيص وإذن وأشياء لا تخفاكم، لكن إن وجد في مكان أن الأمور ميسرة بهذه الطريقة فإن هذا يكون وقفا بمجرد الفعل. إذا انتهينا من الأمر الأول وهو أنه يكون الوقف بالفعل. هل يكون بالقول؟ الجواب، قال المؤلف وبالقول، يعني يمكن أن يكون الوقف بالقول، لكن انتبه، قال وله صريح وكناية، يعني يمكن أن يوقف بلفظ صريح. فصريحه وقفت وحبست وسبلت، هذه صيغ للصريح. فإذا قال وقفت بيتي أو قال حبست بيتي أو سبلت بيتي، ماذا تكون هذه؟ تكون وقفا. بأي صيغة؟ بالصيغة القولية الصريحة. وعلم من كلام المؤلف أن كلمة سبلت أنها من صيغ الوقف، وهي الصيغة المعترف بها في أوقاف الناس في نجد وما حولها لا تكاد تجد كلمة وقفت، إنما يكتبون سبلت، وهذا سبيل، فيعنون به أنه وقف. إذن هذه الألفاظ ألفاظ صريحة. أما الكناية، ما معنى الكناية؟ الكناية ليست صريحة، ليست نصا في الوقف، لكنها تدل عليه. لما كانت تدل عليه اعتبرت، نقول نعم هذا ليس بصريح لكنه يدل عليه. لكن لما كان ليس صريحا فالصيغة ماذا تكون؟ ضعيفة، تحتاج إلى ما يدعمها. ننظر ماذا قال. قال: وكنايته تصدقت وحرمت وأبت. هذه صيغ كناية، لأن تصدقت المفهوم منها ماذا؟ أنك تصدقت صدقة، ليس سبيلا، لكن ربما تكون تصدقت يراد بها السبيل، يعني يراد بها الوقف. لكن كما قال المؤلف لا بد فيها من نية الوقف. لما قال تصدقت بهذا البيت، قلنا كيف تتصدق به؟ لماذا ما تجعله وقفا؟ قال أنا قصدت الوقف، تصدقت وقفا. فماذا نقول؟ نقول هذا وقف، ما دامت نيتك أنه وقف فكلمة تصدقت هذه صيغة كناية تقبل في الوقف مع النية. طيب، قال المؤلف فلا بد من نية الوقف ما لم يقل على قبيلة كذا أو طائفة كذا. قال فلا بد من نية الوقف ما لم يقل على قبيلة كذا أو طائفة كذا. ما معنى العبارة؟ معناها أن هذه تعتبر من الصيغ الكناية، الكناية، لكنه إذا قال على قبيلة كذا أو طائفة كذا فإنها تبقى كناية، تبقى فيما وضعت له، يعني صدق على قبيلة كذا أو صدق على طائفة كذا. فاعتبر المؤلف هذا التقييد مانعا من اعتبار الصيغة صيغة كناية في الوقف، لا تعتبر صيغة كناية بالوقف لأنه استثناها، ما لم يقل على قبيلة كذا أو طائفة كذا. والكلام يحتاج إلى شيء من التحقيق أيضا، لأن النية في الحقيقة النية مؤثرة في هذه الألفاظ. فالذي يعنينا الألفاظ الثلاثة من غير تقييدها بما قال المؤلف، وهي لفظ تصدقت وحرمت وأبت. هذه كنايات. هل هناك كنايات أخرى؟ هل هناك ألفاظ أخرى يستخدمها الناس؟ مثلا بعضهم يقول ماذا؟ تبرعت مثلا، تبرعت، ويقصد أنه وقف أو ينوي أنه وقف، فهي نفس الشيء، لأن ألفاظ الكنايات لا حصر لها، لكنها لا تعتمد إلا كما تبين بالنية. إذا انتهينا من هذه المقدمة في أمرين، في الصيغة الفعلية والصيغة القولية، وتبين الصيغة القولية أيضا على نوعين، صريح وكناية. ماذا أيضا؟ قال فصل: وشروط الوقف سبعة. انتبه لها، شروط الوقف سبعة. هل مر معنا شروط سبعة في باب سبق؟ تذكرون شيئا؟ شروط سبعة في أي باب؟ في باب السلام، وفي باب أيضا البيع، أليس كذلك؟ البيع شروطه سبعة، ثم السلام سبعة إضافة إلى السبعة. طيب، هذه استطرادية. قال وشروط الوقف سبعة، ما هي؟ قال أحدها كونه من مالك جائز التصرف أو ممن يقوم مقامه. هذا شرط لا إشكال فيه، فلا يمكن أن توقف إلا ما تملك، كونه من مالك جائز التصرف. أما أن توقف ملك غيرك فهذا لا يجوز ولا يعتبر وقفا. إذا ليس عندنا يا أخوان، ليس عندنا في التوقيف وفي الوقف ما سميناه في البيع بالتصرف الفضولي، ما عندنا تصرف فضولي، عندنا مالك أو من يقوم مقامه. أما أن يتصرف أحد تصرفا فضوليا، يعني وقفت بيت فلان ثم يرجع إليه ويقول ما رأيك، يقول خلاص أمضينا ما تكلمت به، هذا ما يقبل في هذا المقام. فلا بد أن المالك أو من يقوم مقامه يقوم مقامه. من الذي يقوم مقامه؟ ها؟ الوكيل. الوكيل. فإذا وكل شخصا أن يوقف بيتا أو ما أشبه ذلك يصح. المؤلف قال جائز التصرف، وهذا معلوم، يعني ألا يكون مثلا سفيها، ألا يكون محجورا عليه، هذه لا بد منها. ولهذا إذا حجر على الإنسان كما مر معنا أنه لا ينفذ توقيفه، توقيفه ما ينفذ لأنه يضر بالغرماء، وسبق هذا. إذا هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها. انتبه لهذا، قال كون الموقوف عينا يصح بيعها، يخرج بهذا أنه لا يمكن أن يوقف شيئا ليس عينا قائمة، كما لو كان شيئا يعني في الذمة، سيارة لا ندري عنها أو بيتا لم يتم ولا ندري عنه، هذه ما يمكن، لا بد أن تكون عينا قائمة يصح بيعها. أما إذا كان لا يصح بيعها كما مر معنا في أشياء أنه لا يجوز بيعها، مثل ماذا؟ ها؟ كالكلب مثلا، وكآلات اللهو المحرمة، هذه لا يصح بيعها فلا يصح وقفها. أيضا ينتفع بها نفعا مباحا كما قلنا الآن، أما إذا كان ينتفع بها انتفاعا محرما كآلات اللهو فلا صح. قال مع بقائها، مع بقاء ماذا؟ مع بقاء العين الموقوفة. أما إذا كانت العين تنتهي، فقال المؤلف فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء، ولا وقف دهن وشمع وأثمان إلى آخره. المطعوم لا يصح وقفه، هذا إنسان أتى بخبز وقال هذا خبز وقف لله، فما رأيك؟ نقول وقف لله لمدة 5 دقائق ولا تجد إلا مكانه، إذا ما يصح هذا، لا بد أن يكون الوقف باقيا. وكذلك سائر ما يطعم فإنه لا يصح إيقافه. المشروب نفس الشيء، أوقف مثلا لبنا أو عصيرا أو ما أشبه ذلك. فإذا جاء إنسان بطعام أو بمشروب وقال هذا وقف لطلاب العلم خذوه لهم، ماذا نقول له؟ نقول هذا ما يصح، لكن ماذا نفعل بهذا الذي أتى به؟ نقول نأخذ عنه صدقة، يعني ينتفع به صدقة. فإن قال أريده وقفا، نقول الوقف اشترط يبقى، وهذا لا يبقى. طيب، من باب تتميم الفائدة، لو أتانا بحب حب وقال هذا وقف، فما رأيك؟ الحب البذور هذه طعام، هل يصح وقفها؟ ها؟ قالوا يصح وقفها. لماذا؟ لأن يمكن أن تؤخذ وتزرع، لكن هذا يحتاج إلى إنسان يعني يتفرغ لهذا الوقف، وقد لا يجد من يتكفل بالزراعة والحصد وما أشبه ذلك. المهم أن المطعوم والمشروب لا يصح وقفه، استثنى المؤلف الماء. الماء يصح وقفه، قالوا لأن الماء ماذا؟ يتجدد. الماء يتجدد، إذن علم من كلامه لما قال غير الماء لا يريد الماء الذي قد حيز، ما في قارورة مثلا، نقول لا، ليس هذا المراد، المراد الماء في بئر يختص به، فهذا يصح أن يوقفه. والواقع أنه لما أوقف الماء الذي في البئر أنه أوقف ماذا؟ أنه أوقف البئر، أوقف البئر. وفي وقتنا الحاضر الآن ما يسمى بالشيب الذي يستخرج منه الماء، تعبي منه الوايتات الكبيرة، هل يصح وقفه؟ يصح وقفه، لأن هذا وقف لمكان الماء، ما نسميه بالمطق الذي يستخرج منه الماء. قال ولا وقف دهن وشمع، الدهن الزيت ما يصح وقفه، والعلة أنه ينتهي، الشمع أيضا ينتهي، لو أوقف شمعا للمسجد مثلا يوقد به، فنقول نفس القضية، هو صدقة لكنه وقف لا يعتبر وقفا. قال وأثمان، الأثمان ما الأثمان؟ الذهب والفضة، نفس العلة، أن الأثمان تنتهي، سوف يتصدق بها وتنتهي. لكن لو قال أردت أن هذه الأثمان تكون مثلا نواة للاستثمار والتجار، فهنا يختلف الحال، لكن مع ذلك قد لا تجد أحدا يقوم بهذا. قال وقناديلي نقد على المساجد. استشكل القارئ كيف قال وقناديلي مجرورة بالكسرة، لأن قناديل على وزن مفاعيل فهي ممنوع من الصرف مثل مصابيح، لكن كما تبين في العبارة أنه صرف لأنه أضيف، أضيف قناديل نقد، ما قال وقناديل على مساجد، قال وقناديل نقد فهي مضافة، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكب بعد الردف، وهنا قد أضيف. ما معنى العبارة قناديل نقد؟ قناديل نقد، القناديل ما هي؟ المصابيح. قناديل نقد يشير المؤلف إلى أن هناك في زمنه ربما من يحذر المصابيح من النقد، مصابيح يعني فيها ذهب وفيها ربما فضة مرصعة ويضعونها في المساجد، هذا أوقف قناديل من ذهب أو من فضة أو مرصعة من الذهب والفضة على المساجد، فما الحكم على ما قال المؤلف أن هذا لا يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ لأن هذا لا ما تبلى، غير تبلى، لأن هذا عرضة. يقول لا ذهبت الله يخلف ما هي مشكلة، ليش ما تقول هذا إسراف؟ هذا إسراف ومباهات ومن تشييد المساجد الذي نهي عنه. فعلى هذا يا خالد القناديل التي في مسجدكم من الذهب والفضة قل لصاحبها ما يصح أن توقف. تعرف صاحبها؟ ما تعرفه؟ زين، إذن يمكن تعرفه إن شاء الله فيما بعد وتخبرهم. قال المؤلف وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها، ما المراد بغيرها؟ أي مكان ثاني، وربما يكون هذا نسأل الله العافية في القبور، توضع قناديل على القبور وعلى الأضرحة، هذه من باب أولى، هذه من باب أولى أنها لا تجوز. إذا انتهينا من الشرط هذا وهو كون العين باقية. الثالث قال كون على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر، والقناطر والأقارب. قول كون على جهة بر، لأن المقصود من الوقف ماذا؟ البر والأجر، فلا بد أن يكون على بر وقربة كالمساكين والمساجد. لماذا جرت بالكسرة؟ والقناطر جرت بالكسرة؟ لا ما أضيفت، أي نعم، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف، أي نعم، أو يكو بأل ردف، وهنا بأل. طيب القناطر ما هي؟ القناطر الطرق، الطرق والجسور وما أشبه ذلك، هذه يصح أن توقف على جهة بر. إذن الطرق يا أخوان التي يعبر منها الناس سواء برجلهم أو بسياراتهم، هذه يصح أن توقف ويصح أن يجعل وقفا، أن يجعل وقف عليها، وبعض الناس قد مثلا يزهد بهذا، يقول كيف وقف طريقا أو وقف شيئا يخدم طريقا، هذه من شغل البلديات والجهات الحكومية. نقول نعم هو من شغلها، لكن أيضا فيها مجال للأجر، فإذا فتحت طريقا أو عبدت طريقا أو أنرت طريقا يعبر منه الناس فهذا من مصارف البر. قال والأقارب، وهذا معلوم. قال فلا يصح على الكنائس، الكنائس، حدثنا يا أحمد عن الكنائس، ما الكنائس؟ أي نعم، أماكن عبادة النصارى. فهذا إنسان يعني في بلده كنائس فوقف على الكنائس، إما على الذين يأتون إليها أو على عمارتها أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز. كذلك ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء، هذا نسأل الله العافية جعل وقفا على اليهود على سبيل العموم أو على النصارى على سبيل العموم لأي سبب من أسباب، فيقال ما يجوز. وكذلك على جنس الأغنياء، نظرنا في وصيته في وقفه وإذا هو أوقف عقاراته على الأغنياء. طيب الأغنياء يعني والفقراء أين هم؟ قال هكذا وجدنا أنه أوقف عمائره ناطحة السحاب عبد العزيز على أغنياء البلد، ما رأيكم؟ نقول هذا ما يصح، لأن النفقة أو لأن الوقف المراد به الإحسان، وكأنه لما أوقف على الأغنياء كأنه يباهي، وكأنه الآن يطلب يعني سمعة في البلد، فما يصح. كذلك أيضا نسأل الله العافية على الفساق في البلد، فساق أهل فسق إما بغناء أو مجون أو بأي مفسق أوقف عليهم، هذا أيضا لا يجوز. قال أما لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين ماذا قال؟ قال صح، أوقف على ذمي. ألم يقل قبل قليل ما يصح الوقف على اليهود؟ ها؟ على سبيل العموم لا يصح الوقف على اليهود على سبيل العموم، لكن على ذمي يعني يهودي له ذمة في البلد، جار له ذمي أوقف عليه بخصوصه لرأفة بحاله، فنقول هل في إطعام الذمي أجر؟ ها؟ فيه أجر، إذن هذا من الأجر لا مانع. هل هذا ينبغي أو لا ينبغي، يليق أو لا يليق، هذا شيء آخر، لكن المبدأ صحيح أن الوقف على الذمي صحيح. وربما كان الذمي قريبا له، ربما كما ذكر عن صفية رضي الله تعالى عنها أنها أوصت بثلثها لأخيها، وأخوها ماذا كان؟ يهوديا، لأن صفية بنت حيي أصلها من اليهود، فذكروا أنها أوصت لأخيها بثلث ما وراءها وصح وقفها، كذلك أو صحت صدقتها أيا كانت. كذلك لو أوقف على فاسق والمراد فاسق معين أيضا يصح، كذلك غني معين لا مانع، لكن غني أو أغنياء البلد على سبيل العموم هذا ما يصح. إذا انتهينا من الشرط الثالث، وما خلاصته؟ أنه يكون على جهة بر وقربى. قال بعدها الرابع، قال كونه على معين غير نفسه. انتبه لهذا لأن فيه مسألة يحتاجها الناس. قال كونه على معين لأن الوقف سوف يصرف، فإذا لم يكن على معين فكيف نصفه؟ لا بد أن تعين على زيد، على أقاربي، على جهة بر كذا وكذا، لا بد أن يكون معين. قال غير نفسه، وسوف تأتي بعد قليل إن شاء الله. قال يصح أن يملك، لا بد أن يكون معين يصح أن يملك. قال فلا يصح الوقف على مجهول، على مجهول. وجدنا في وقفيته أن الوقف يصرف على رجل أو على امرأة، من هذا؟ مجهول هذا، على رجل أو على امرأة ما ندري، مجهول هذا. وجدنا في وصيته أنه يصرف على هيان ابن بيان، من هذا هيان ابن بيان؟ هذا يقول يكن به عن المجهول، فإذا كن عن المجهول يقول هيان ابن بيان، من عندك في المجلس اليوم؟ قال وزارني هيان ابن بيان، هذه ما يقصد بها يعني شخصا بعينه، لكن هي كناية عن المجهول، فهذا لا يصح أن يوقف على مجهول، والسبب واضح. قال المؤلف كرجل، قال كرجل ومسجد، أيضا مسجد، أي مسجد هذا؟ في البلد خارج البلد ما يعرف، لكن أظن كلمة على مسجد أظن هذه فيها تفصيل، أحيانا يعني يريد الموقف أنه يصرف في مسجد معين من مساجد البلد أو غيره، كما لو وجدنا مثلا أن كذا وكذا من المال يصرف أو يوضع في مسجد، هل في إشكال في تنفيذها؟ في مسجد يصدق إذا وضعنا في أي مسجد، بل هذا يعني قد يناقش في قضية أنه لا يصح، لأن مراد الموقف التوسع في التنفيذ على مسجد أي مسجد كان. وربما يقال نظير هذا الكلام في كلمة على رجل، لكن هي في كلمة مسجد أوضح. قال بعد هذا أو على أحد هذين، كيف ذلك؟ قالوا بيتي وقف على أحد هذين، يشير إليهما مثلا، أو على أحد الرجلين، أو على زيد أو عمرو. كيف ننفذ هذه الوصية؟ هذه ما يمكن أننا نقبلها. طيب ما الفرق بين هذه لما قال على مجهول قال أو على أحد رجلين؟ هل الصورتان واحد أو تختلف؟ تختلف، لكن في فرق. في الأول على مجهول، ولما قال على أحد هذين هل هذا مجهول معين ولكنه غير معروف غير محدد؟ إذن هو مبهم. إذن الصورة هذه على مبهم، فلا يصح الوقف على مجهول ولا على مبهم، وفرق بين المجهول والمبهم. قال المؤلف ولا على نفسه، ما يصح أن يقف أو أن يوقف على نفسه. وهل هذا يصير يا عبد الله؟ يوقف على نفسه، يعني مثلا قال هذا البيت وقف علي، وقف علي أنا فلان ابن فلان، هل يصح هذا؟ وربما يكون في غير البيت عنده كتاب مثلا كتب عليه وقف علي أو وقف على فلان ابن فلان، يعني نفسه، ماذا يستفيد من إيقافه على نفسه؟ حتى ننظر هل يصح ولا يصح، ماذا يستفيد؟ أي نعم، يستفيد فائدة عظيمة، وهو أنه لا يباع ولا يوهب ولا يتصرف فيه، إنما ينتفع به. ثم إذا مات يأتي عد حكم آخر، يعني الوقف الذي يسمونه المنقطع النهاية، ماذا نفعل به؟ سيأتينا إن شاء الله. إذن يا أخوان فيه مصلحة. وبعض الناس يقول أخشى أن يؤثر علي، ويأتيني صديق عزيز ويقول بعني بيتك، فيغلبه بالكلام ويبيعه، أو ربما هو نفسه يعني ماذا نسميه، ها، شرائم بياع، يعني ما يدبر نفسه تدبيرا سليما، فهو الآن يعني يحجر على نفسه، بحيث إذا جاءه إنسان وقال بعني بيتك فيقول ما أستطيع وقف البيت على من؟ على واحد، ما لك دخل البيت، نعم وقف. فهذا ما فهذا فيه فائدة له. ولهذا يعني الصحيح أنه يصح الوقف على النفس، لأن فيه مصالح، والوقف مع كونه للأجر من فوائده أن الإنسان لا يفرط في الشيء الذي يعني له قيمة. إذن لا مانع أن يوقف على نفسه، ثم عاد إذا توفي كما قلنا سيأتي إن شاء الله فيما يسمى بالوقف المنقطع الآخر. طيب قال ولا على من لا يملك كالرقيق، أوقف على رقيق ما يصح. كذلك على مكاتب نفس القضية. قال والملائكة، ما شاء الله، هذا إنسان أوقف على الملائكة، هذا وقف على جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام، ما رأيك؟ يقول هذا ما يصح، هذا نوع من العبث ما يصح. طيب كذلك الجن مثلها، يعني انتهى الإنس وذهب إلى الجن فيقال ما يصح. على البهائم أيضا ما يصح، أوقف على شاة عند أخينا نور، عندك شاة أخ نور؟ ما عندك؟ طيب هذا ما يصح. لكن انتبه، لو أنه أوقف على البهائم يعني يطعم من هذا الوقف البهائم، هل في إشكال؟ هذا ما في إشكال. إذن مراد المؤلف أن يوقف على بهيمة سواء فرسا أو ما أشبه ذلك، هذا ما يصح، لكن على طعامها هذا شيء آخر. الأموات مثله أيضا. قال ولا على الحمل استقلالا بل تبعا، هذا أوقف على الحمل. إلى الآن ما خرج امرأة حامل مثلا أو امرأة حامل أو ما أشبه ذلك فيوقف على هذا الحمل، بيته وقف على ما في بطن هذه المرأة، فهذا قال المؤلف أنه لا يجوز. والمسألة فيها أيضا خلاف، فمن أهل العلم من قال يصح، وهذا الحمل مصيره إلى أي شيء؟ ها؟ إلى الخروج ويأخذ الوقف. طيب فإن قال ربما يخرج اثنان، هل في إشكال؟ يقتسمان. فإن قال ربما يخرج ميتا، في إشكال؟ ما في إشكال. إذا تعذر الاستيفاء يصف إلى مصف آخر. ولذلك يعني في قول آخر أنه يصح الوقف على الحمل استقلالا وتبعا، لا إشكال في ذلك. قال بعد هذا الخامس، قال كون الوقف منجزا فلا يصح تعليقه إلا بموته، فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث. قال كون الوقف منجزا، إذا ما عندنا تعليق في الوقف فلا يصح تعليقه. كيف التعليق؟ يعني هذا البيت وقف إذا دخل رمضان، هذا الوقف وقف، هذا البيت وقف إذا جاء ولدي من السفر، نقول ما يصح، لا بد أن يكون الوقف منجزا. قال فلا يصح تعليقه، قال إلا بموته. بموت من؟ الوقف ولا الموقف؟ الموقف. يعني هذا البيت مثلا وقف إذا هو مات، قال يصح هنا. طيب لكن انتبه أيضا، قال فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث. انتبه لحكمين. الحكم الأول أنه يلزم من حين الوقف. كيف من حين الوقف؟ يعني من أول كلمة قالها، لما قال هذا البيت وقف إذا هو مات، إذا من حين الوقف، يعني ليس من حين الموت، من حين ما قال هو وقف الآن لزم الوقف. طيب إن خرج من الثلث، لأنه سوف يعامل معاملة ماذا؟ الوصية، بمعنى أن ننظر هذا الوقف الذي علقه بموته إذا كان أكثر من الثلث، نقول ما يصح، لابد أن يكون من الثلث فأقل. طيب المؤلف يقول فيلزم من حين الوقف، يعني لا من حين الموت. طيب هل يترتب على ذلك شيء؟ وش الفرق بين أن يقال يلزم من حين الوقف أو من حين الموت؟ أي نعم، يعني مما يلزم أنه ما يصح أن يرجع في الوقف، يقول خلاص لازم الآن، لو قال أنا وقفته إذا أنا مت، فليقال التنفيذ إذا أنت مت، لكن الآن لازم من حيث الوقف، من حيث تلفظت. طيب لو زاد هذا الوقف فيما لو فرض أنه يزيد، فهل يعتبر وقفا أيضا؟ يعتبر وقفا، لأن قلنا يلزم من حين الوقف، على هذا لا يمكن أن يرجع. وكذلك لو زاد فإن الزيادة تكون تابعة للوقف، لأن ألزمناه بالوقف من حين التكلم. إذ هذا هو الشرط الخامس وهو مهم كما ترى، ولعلنا نزيده إن شاء الله كلاما في الأسبوع القادم. نسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح.